كتاب النكاح من سنة ابن مالك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: نكاح الصغار يزوجهن غير الآباء. احنا بينا مسألة ولاية الإجبار أمس، والكلام على ولاية الإجبار بالنسبة للأب، تكلم عن ولاية الإجبار بالنسبة للأب. اليوم إن شاء الله نتكلم عن ولاية الإجبار لغيره. قال: باب نكاح الصغار يزوجهن غير الآباء. باب نكاح الصغار يزوجهن غير الآباء. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرحمن ابن إبراهيم الدمشقي. عبد الرحمن ابن إبراهيم الدمشقي من الثقات الأثبات المتقنين. قال: حدثنا عبد الله بن نافع. عبد الله بن نافع هو عبد الله بن نافع الصائغ، ثقة صحيح الكتاب. قال: حدثني عبد الله ابن نافع عن أبي. عبد الله بن نافع ابن عن أبي هو نافع مولى ابن عمر، وعبد الله بن نافع ضعيف، وهذه طبعا من ضعف الإسناد، هذه من رواية الأبناء عن الآباء، وهنا الأب ثقة والابن ضعيف. حدثني قال عبد الله بن نافع، عبد الله بن نافع ضعيف، عن أبي هو نافع مولى ابن عمر، وهو أثبت الناس ابن عمر كان ثقة ثبتا فقيها عابدا، عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن عمر صحابي ابن صحابي من السبع المكثرين عن النبي، وهو أيضا من العبادلة الأربعة. قال عن ابن عمر أنه حين هلك، يعني مات حين هلك عثمان بن مضعون رضي الله عنه وارضاه، وهو خاله، خال ابن عمر، ترك ابن له ابن ترك ابنة له. قال ابن عمر: فزوجنيها خالي قدامة ابن مضعون، وهو عمها، ولم يأتي يشاورها، يعني زواجها هو الآن ولاية إجبار، ولم يأتي يشاورها، وذلك بعدما هلك أبوها، فكرهت نكاحه وأحبت الجارية أن يزوجها المغيرة بن شعبة فزوجها إياه، يعني كأنها ردت النكاح وتزوجت المغيرة بن شعبة. وهذا الإسناد ضعيف، هذا الإسناد ضعيف، وهو موقوف عن عبد الله بن نافع مولى ابن عمر، وعبد الله بن نافع كما قلنا متفق على تضعيفه. وهذا حديث رواه الدرقني في سننه، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في السنن الكبرى من طريق عمر بن حسين عن نافع عن ابن عمر، وأيضا بسياق أتم، وأيضا فيه ضعف، لكن هنا عمر بن حسين تابع عبد الله بن نافع عن نافع. وهذه المسألة هي صورة المسألة، وهو أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه بيّن بأن خاله قدامة ابن مضعون زوجه ابنة أخيه، لأنه عمها، ابنة أخيه بنت عثمان بن مضعون لما هلك دون أن يشاورها، فردت النكاح. وهذا كما في الحديث السابق بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما في حديث ابن عباس الرجل يتزوج ابنته فردها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل لها الخيار. هنا المصنف أتى بهذا الحديث وبوب، قال: باب نكاح الصغار، ولم يرد في الحديث إشارة تدل على أنها صغيرة بنت عثمان بن مضعون، لم يرد من الحديث ما يدل على أنها صغيرة، بل قد ورد من السياق ما يدل على أنها كبيرة، وفي السياق الذي يدل على أنها كبيرة أنه قال لم يشاورها، والمشاورة لا تكون للصغار، لأنه في الرواية قال ولم يشاورها، وذلك بعدما هلك أبوها، فعمها تزوجها بدون أن يشاورها أن يراجعها، فهذه فيها دلالة أنها ليست بصغيرة، وإن كان الاحتمال وارد وبوب عليه هنا التبويب في هذه المسألة في هذا الباب على أن ابن عمر تزوجها فردت الجارية النكاح وتزوجت بالمغيرة بن شعب رضي الله عن الجميع. لكن هنا أقول هي المسألة العظمى في هذا الباب هي مسألة أيضا ولاية الإجبار، هذه المسألة مسألة ولاية الإجبار. قد بينا بأن مسألة ولاية الإجبار فيها ما فيها من الاتفاق وفيها ما فيها من الافتراق كما فصلنا أمس في هذا الباب. والكلام على الصغيرة بأن ولاية الإجبار فيها هي في الأب، الأب هو الذي يزوجها. لا، والمسألة هنا هل غير الآباء ينزل منزلة الآباء أم لا؟ وكانت الحكمة في أن الأب له أن يزوجها إجبارا، كانت لحكم. ما هي الحكم التي أعطت للأبي الحق في أن يزوج الصغيرة دون أن يرجع إليها، ويكون الأمر بالإجبار ويبقى العقد ولا خيار فيه؟ ما الحكمة في ذلك؟ بأن منح الشرع الآباء هذه الميزة. ما الحكمة؟ أو قل ما العلة؟ لأنه سبب وجودها؟ لا، ليس كذلك يا بشار. محس النظر تجد أن الفتاة لا تعرف. موفقة سكينة. نعم، تصرف الآباء مبنية على الرحمة، ليست الرحمة فقط، ولأنه أعرف بمصلحتها وأشفق عليها. والأمر الثالث بأن مسألة النسب ومعرة النسب عائدة عليه هو، عائدة عليه هو، فيكون المسألة فيها رحمة ومصلحة وصيانة العرض، لأن المسألة معرة الأمر يرجع إليه. لذلك كانت ولاية الإجبار للأبي، كانت ولاية الإجبار للأبي. أما غير الآباء فليسوا موصوفين بنفس الصفات، وإن كان عما، يعني لا يكون أبا، وإن كان عما لا تكون الشفقة مثل شفقة الأب، وأيضا معرة النسب له وإن كانت قريبة لكن لا تكون بمثل قوتها في الأب. فالحق أن الشافعية يرون بأن غير الأباء لا ينزل منزلة الأباء، وكذلك الحنابلة. والأحناف تعلمون، الأحناف في كلامهم على مسألة ولاية الإجبار على ما بينا أمس في هذه المسألة عامة، بأن العلماء يرون بأن ولاية الإجبار للصغيرة عندنا تصح، وعند الأحناف وإن كانوا قالوا بأنها تصح لكن قالوا بأن العقد موقوف حتى تبلغ. فإذا بلغت المحيض، يعني فإذا بلغت فهي بالخيار، يعني بعد البلوغ لها أن تفسخ ولها أن تقر بالعقد. ويفرقون العلماء بغير الآباء في مسألة ولاية الإجبار بالآباء وغير الآباء. فأما ولاية غير الآباء فعند الأحناف أنهم إذا زوجوها صغيرة دون الرجوع إليها فلها الخيار إذا بلغت، ويجعلون لهم الولاية، يعني يصححون العقد. وأما الآباء إذا زوجها صغيرة فليس لها الخيار، وهذا كما بينا على الاتفاق في أمس. إذن الحق في مسألة ولاية الآباء، ولاية الإجبار، هي للآباء وللأجداد، الأصل وما على، ولا تكون لغيره، لا تكون لغيره. وإن كان البعض يرى بأن الولاية على ترتيبها في الأقرب للأقرب تصح، ويحتجون بولاية عمرو بن سلمة لأمه فزوجها للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الأحناف لا يرتضون بهذا الحديث، بل يقولون بأن هذا الطلب منه كان تلاعبا، استغفر الله. وهذا الحديث فيه ضعف سنبينه. فإذا ولاية الإجبار للآباء أو للأبي، وإن على الأصل الآباء والأجداد، وغيرهم لا ينزلون منزلتهم عند الشافعية. وهذا الراجح الصحيح. وإن كان ترتيب الولاية أبوة أخوة عمومة، والبنوة مختلف فيها. البنوة هل الابن يكون وليا أم لا، مختلف فيها بين العلماء في هذا الباب. إذا مسألة حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه بأن عثمان بن مزعون مات وخلف بنتا له، جاء قدام بن مزعون فزوجه ابن عمر لهذه الجارية دون الرجوع إليها، فردت النكاح. ففيها دلالة أنه لا ولاية عليها، لأن هنا الاستدلال من ابن ماجه بأنه يعني العم زوجها صغيرة، فيكون هذه مسألة ولاية الإجبار وعلى أن البنت قد ردت هذا النكاح دلالة على أنه ليس له أن يزوجها إجبارا، ليس له أن يزوجها إجبارا، وإن كان الحديث فيه ضعف وأيضا سياق الحديث يثبت أنها ليست بصغيرة بل هي كبيرة، أن المشاورة لا تكون إلا لكبيرة. فإن كانت لكبيرة بالغا فعند شفعية يقولون يصح للأبي والجد، أما غيره فلا ولاية الإجبار. والأحناف يرون بأنه لا إجبار على البكر البالغة بحال من الأحوال، لذلك هي ردت النكاح وتزوجت المغيرة ابن شعبة. الفوائد المستنبطة من الحديث: العم صون الأب ليس على العموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: أما علمت أن العم صون الأب؟ فليس على العموم، لا يكون العم مثل الأبي في كل الأحوال، فالعم ينزل منزلة الأب لكن في وقت الإجبار لم ينزل هنا، لأن عمها تزوجها فردت النكاح. الثاني: رضا الجارية شرط في صحة العقد، رضا الجارية شرط في صحة العقد، لأنها كرهت فردت النكاح. وهذا من حديث ابن عباس رضي الله عنه أرضاه لما قالت: يا رسول الله إنه زوجني ليرفع بي خسيسته، وجعل النكاح لها فأمضته. الثالثة: للمرأة في المفاضلة والاختيار حق، للمرأة في الاختيار حق لأنها اختارت المغيرة ابن شعبة، مع أن ابن عمر باتفاق هو أفضل من المغيرة ابن شعبة. نعم. باب: لا نكاح إلا بولي، وهذا أمر جلل فيه بحور سنبتدأ به وإن شاء الله نكمله في الدرس القادم. قال: باب لا نكاح إلا بولي. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة ثقة الحافظ صاحب التصانيف. قال: حدثنا معاذ بن معاذ. معاذ بن معاذ من المتقنين من النبلاء ثقة ثبت. قال: حدثنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج فقيه مكة ثقة فقيه فاضل نبيل، لكنه كان يرسل ويدلس أيضا، ومرسل ابن جريج أيضا كالريح. قال: عن سليمان بن موسى، وسليمان بن موسى فقيه في حفظ بعض اللين، في حفظ بعض اللين، واختلط في آخر عمره، لكن حديثه يصح. قال: عن الزهري، والإمام الزهري تعلمون من الإمام الزهري، والإمام الزهري وأمير المؤمنين في الحديث، أول من دار الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز. عن عروة، وعروة بن الزبير هو من الفقهاء السبعة في المدينة، قال عنه: ابنه كان أبي يصوم يوما ويفطر يوما، فكان نبيلا ثقة متقنا فقيها عابدا. عن روى له الجماعة. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي سيدة نساء العالمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعائشة بالنسبة للنساء كالثريد على الطعام. قال: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام، وعائشة هي أعلم نساء العالمين بلا منازعة. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة لم ينكحها الولي فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها المهر، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، فالسلطان ولي من لا ولي له. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: فنكاحها باطل، هذه تثليث يبين بأن النكاح لا يصح وأن عقد النكاح لا يصح. هنا ينظر الأمر على مسألة النكاح بولي أو بغير ولي، هذه المسألة الخلاف فيها عريض وقوي، وكنت أحسابه ضعيفا، وإني أيضا يعني لا أميل إلى ما مال عليه ابن رشد في كتاب بداية المجتهد بأن أن قول الأحناف أقوى من قول أن قول الأحناف أقوى من قول الجمهور لبعض الأدلة التي يستدلون بها وهي الأي محق بنفسها من وليها. عامة هذه المسألة فيها تطويل يعني فيها إطالة. أنا سأجمع الآن مجامع المسألة وأبين بالأدلة الخلاف بين الأحناف وبين الجمهور، وبعد ذلك نطيل إن شاء الله القول في الأحاديث التي نتمسك بها، وهم قد تكلموا عنها إسنادا ومتنا، كقول ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وهو شاهدي عدل. عامة هذه المسألة مسألة مختلف فيها، مسألة الولي أو النكاح بالولي مسألة مختلف فيها، اختلف فيها العلماء على قولين، بل قول على ثلاث أقوال، لأن أبا ثور توسط في القولين وجعل أن شرطية صحة العقد بإذن الولي. ممكن ما يكونش موجود، نعم، لكن إن أذن صح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. قد فهم هو من قول السلام لا نكاح إلا بولي يعني بإذن الولي. عامة الجمهور يرون أن النكاح بغير ولي لا يصح، والعقد فاسد، ولا يقام الحد، لا تكون زانية، لا يقام الحد للشبهة. وأدلة الجمهور كثيرة، منها حديث الباب في قول النبي السلام لا نكاح إلا بولي، أو قالت عائشة قال النبي السلام أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. هذا تأكيد على بطلان النكاح، وبطلان النكاح دلالة على أنه قد اختل فيه شرط أو ركن وأنه لا يصح بذلك، فنكاحها باطل. قال فإن أصابها فلا مهرها، يعني مهر المثل بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. هذه جزئية أيضا أخرى تعتبر مسألة فقهية أخرى، لكننا سنبدأ ونقول حديث الباب للجمهور على أن النكاح بلا ولي لا يصح، لابد من وجود الولي، وعندهم حقا الاستدلالات من الكتاب كثيرة، فقد جاءت الآيات في مخاطبة الأولياء في مسائل النكاح، ولو كان النكاح يصح من غير الأولياء لما كان تصدير الباب بخطابهم، لما احتيج إلى الكلام عليهم، فقد قال الله جل وعلا فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. لا تعضلوهن هو نهي من النبي من الله جل وعلا للولي، ولو كان بيدها الأمر لما نهى الولي على ذلك، قال هذا إعضاله الآن، أنت تمنعها من الزوج الذي تريده، هذا إعضال منك. يبقى إذن لا يكون إعضالا إلا أن الله تعالى قد منحه المكانة التي بها لا يصح العقد إلا به، لذلك قال لا تعضلهن، فنهاه أن يعضلها، وأنه إن منعها فقد عضلها. فإن قلنا له منعها، وإن كنا يقع في الإعضال، فإذا لابد لزوما أن نقول بأنه له أن يمنعها، فلذلك الخطاب كان الولي. وأيضا في قول الله جل وعلا ولا تنكحوا المشركين في سورة البقرة، قال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، وهذه فيها دلالة واضحة. وهنا الآن الخطاب منصب على الأولياء بيده عقدة الأمر. وأيضا لحديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وإن كان الضعف أقوى في قول وشاهدي عدل، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وأيضا يستدلون على ذلك بما اتفق عليه الصحابة، وورد الأثار الكثيرة على حرمة النكاح بغير ولي، كما قال أبو هريرة كنا نعد المرأة التي تزوج نفسها بأنها زانية، كنا من يقصد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نعد المرأة التي تزوج نفسها بغير إذن وليها بأنها زانية، نعوذ بالله. وفي المقابل قال الأحناف بأن المرأة لها أن تزوج نفسها بالأثر بالنص والنظر. وطبعا عمدة ما يستدلون به هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أي محق بنفسها من وليها، الأيم أحق بنفسها من وليها، واستدلوا على ذلك بأن أم سلمة زوجت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم بدون ولي، لأنها قالت ليس أحد من أوليائي حاضر، وطبعا هذه الرواية فيها ضعف، لكن هم يستدلون بها وبأن مسلم قال لابن عمر بن أبي سلمة وكان صغيرا يعني يصل لست سنوات، قال زوج رسول الله، فزوج بغير فتزوج بغير ولي، لأن فعل الصبي لا عبرة به. وطبعا هو يحتاجون للتاريخ الذي يثبت أنه كان صغيرا في آنذاك، وإن كان كما قلنا الحديث فيه ضعف، ويبقى أن هذا مسكوت عنه، فلابد أن يأتوا بالدليل على ما يقولون، وإلا فنقول المسألة على الأصل بقول النبي صلى الله عليه وسلم نكح لبولي وشهد عدل. واستدلوا على ذلك أيضا بالآية ولا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن، قالوا النكاح هنا نسبه للجارية، النكاح نسبه للمرأة دلالة أن بيدها عقدة النكاح، وهذا بعيد. ومن ناحية النظر قالوا بالقياس على الذمة المستقلة في البيوع لها أن تبيع وتشتري، فقالوا إذن لها أن تزوج نفسها، لأن المسألة مسألة مقابلة، المسألة على المقابلة، فالبيع والشراء نقل ملكية، وهي أيضا تمكنه من نفسها إذا أتاها مهرها، فلها أن تزوج نفسها. رأيتم هذه الأدلة بين الطرفين، وإن كان الطرف الأحناف يقولون كل الأحاديث التي جاءت باشتراط الولي كلها ضعيفة، والحق بأنها سندها ضعيفة نعم، لكنها تتعاضد بكثرة الطرق، تتعاضد بكثرة الطرق، ولذلك كثير من العلماء حسنوا هذه الأحاديث. وسيأتي إن شاء الله البحث في الكلام على أسانيد هذه الأحاديث، لكنها حقا صحيحة. والآية قد يحتجون بها وليس لهم حجة في ذلك، أما قوة الطرف الآخر الجمهور على قول الأحناف كثيرة، ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم الأيم هو عمدة ما يستدلون به، الأيم حق بنفسها، نعم الأيم حق بنفسها بأن تقول أقبله لا أقبله، أريده لا أريده، لا تزوجني إياه إجبارا، ليس لك أن تجبرني على ذلك، نعم لها هذا معنى الأيم حق بنفسها، وليس المعنى أنها تزوج نفسها بدون وليها، ليس المعنى تزوج نفسها بدون وليها. وأما ما استدل به في حديث عمرو بن سلمة النبي سلمة ولا لا صح، بل هو عليهم، لأنهم يرون بأنه قال لعمرو بن أبي سلمة قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يقولون، وهذا قول يعني لا أستطيع أقول أن هذا يعني ليس بصحيح، لأنه ولد صغير فما يعني ليس مقصودا، وهذا خطأ، النبي سلمة لا يقول شيئا إلا مقصودا، ولا يقول إلا الحق بأبي هو وأمي، لكنه لم يصح أصلا الحديث في هذا الباب، وليس لكم أي دليل أنه تزوجها من غير ولي. يا ما تبقى لهم روح أدلة في هذا الباب غير النظر، والنظر بالقياس، وأيضا ما استدلوا عليه بأن عائشة زوجت بنات أخيها. فأما النظر فنظر فاسد وعلل عليلة، لأنها مقابلة للنص، قابلت نصا، فالنظر في الجهة أو في الذمة المستقلة نعم، لكن هنا وإن كان المال يعني هو حق صرف لها ولها ذمة مستقلة، لكن النكاح يتعلق به ما لا يتعلق به المال، النكاح يتعلق به أيضا المعرة، مسألة الكفاءة، مسألة النسب وغير ذلك، فيتعلق به ما لا يتعلق بالمال. فلو محضنا النظر وقلنا أن الأسانيد ضعيفة وأن الحديث لم يصح، فإذا نظرنا في القياس وجدناه قياسا مع الفرق، فلا يصح. يبقى تزويج عائشة لبنات أخيها، قلنا بأن عائشة لم تزوجهن، عائشة كانت تجلس في الاتفاقات وتبرمها، وبعدما يستوي الأمر باشتراطها وكلامها تقول للرجال زوجها، تقول لرجل من العائلة زوجها، فتأمره بالزواج، فلما أمرت كأمر عمرو بن العاص، بان عمرو بن العاص الفسطاط، ما بناها هو أمر بها، فنسب له للأمر، فينسب لها من باب أنها أمرت غيرها من الرجال أن يتزوجها أو أن يزوج هذه البنت. هذا بالنسبة للكلام على هذا الحديث لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. تبقى المسألة الثانية وهي في قولي فإن اشتجروا قال فلا ولها مهر مثل ما أصاب منها، والمعنى أنه دخل بها، ولما كان النكاح نكاحه شبهة فقد استحل منها ما يستحل الزوج من زوجه، فتكون هي أحق بالمهر، مهر المثل لما افتض من بكارته، فتكون هي أحق بذلك، لذلك قال فلها مهر المثل بما أصاب منها، لأنه قد أتى شيئا يأتي ما يأتيه إلا أن يكون زوجا، وهو ليس بزوجة على الحقيقة ولكن للشبهة لم يقم عليه الحد، فإذا حقها فيما يعني قد تعدى عليه وافتضاد البكارة فلها مهر المثل بذلك. ولو أن يتزوجها يعني إذا يعني إذا قلنا بالعقد المفسوخ أنه يفرق بينهما، وبعضهم قال بعد العدة يكون خاطبا يتزوجها، والصحيح أنه لو أراد أن يتزوجها لا يتزوجها في العدة لأن الماء واحد، لأن الماء واحد، وهذا قول الشافعية خلافا للحنابلة. وفي قول فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له فيه دلالة واضحة جدا على أنه لو حدث أن امرأة لم تجد وليا وليس لها ولي فالقاضي هو وليه، القاضي الذي عينه ولي الأمر يكون وليا لها. فإن كانت في بلاد المسلمين وليس سمت ولي أمر ولا وكيل عن ولي الأمر فإنها تأتي بأرفع رجل عندها ذو مهابة ذو مكانة في المحل التي هي فيها فيزوجها. والأولى في ذلك الرجوع إلى العالم، إمام المسجد، إلى مدرس الشريعة، إلى إلى إلى العالم، إلى طالب العلم المتقن، فيصير وليا لها ويزوجها بذلك. وهذا يدخل في قوله فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. الفوائد المستنبطة من ذلك: الخبر ينزل منزلة الإنشاء وهو أبلغ، الخبر ينزل منزلة الإنشاء وهو أبلغ في قوله لا نكاح إلا بولي وشهاد عدل، أو بقوله أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، يعني هو الأصح في الثاني لا نكاح إلا بولي وشهاد عدل. نعم. من الفوائد أيضا السلطان يرفع الخلاف، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، السلطان يرفع الخلاف. وجوب ضمان المتلفات، وجوب ضمان المتلفات حتى لو عن طريق الخطأ، وهذا فيها النظر للتعدي على الغير، وجوب ضمان المتلفات. لكن من وين هذه الفائدة؟ من أين هذه الفائدة؟ نعم، لها مهر المثل، لها مهر المثل بما استحل من فرجها، كما قال محمد صابر وفؤاد أيضا جزاهم الله خيرا، وأيضا جهاد وسكينة. نعم هذا صحيح، ومحمد جمال أيضا جزاك الله خيرا. كريم تأخرت في الإجابة لكنها إجابة سديدة. نعم هذا صحيح. إذن هذه الفائدة الثالثة. لو في أي سؤال تفضلوا. إذا كان الحديث في الباب ضعيفة فكيف وجه الأحناف؟ الحديث طبعا ليس ضعيف، الحديث ليس ضعيف، الصحيح رايح أن الحديث صحيح، وإن كانت الأسانيد فيها ضعف. الأحناف وجهوا في قول ولا تعذرون أن ينكحن أزواجهن، قالوا هنا ينكحنه الآن، نسب النكاح لهن، استدلوا بها من الشطر الثاني، قالوا ينكحن، فقالوا دلالة واضحة جدا أن نسب النكاح لهن. نعم طبعا رد عليهم بأنه انظر إلى الأصل لا تعذلهن. نعم حديث الأيم حق بنفسها يقصد حديث اختبار الزوج ليس بتزوين نفسها. نعم يقصد ذلك اختيار الزوج، لا أن تقول أريده أو لا أريده. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.